إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، انتهينا إلى قول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ثلاثة الأصول وأدلتها، قال رحمه الله: فإذا قيل لك من ربك فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل: بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. قوله رحمه الله: وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. لأنه لما أورد السؤال: من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله سبحانه، له المحامد والثناءات والكمالات كلها جل وعز. هو رب العالمين، هو مربي العالمين بنعمه. والعالمون جمع عالم، وهو كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، على ما هو متقرر عند المتكلمين. وإن كان العالم في لغة العرب هو الجنس الذي تندرج تحته أفراده المتشابهة، فالبشر عالم، الجن عالم، الملائكة عالم، أجناس متشابهة متماثلة. لكن هناك من المخلوقات ما ليس بعالم، يعني ليس له نظير، ليس له شبيه، كالعرش، كالكرسي، هذه مخلوقات. ولكن عندما نقول كل ما سوى الله عالم، هذا خرج مخرج الغالب، أن كل ما سوى الله غالبا عوالم، أجناس متشابهة. وعليه فهناك من أهل العلم من اعترض على هذا التعريف كل ما سوى الله عالم، أن هناك ما ليس بعالم، هو مخلوق لله جل وعلا، كما ضربنا المثال بالعرش واحد، الكرسي واحد. ولكن هنا الكلام على الغلبة، على الغلبة، أو على ما جرى عليه كلام أهل العلم لا سيما المتأخرين منهم. والشاهد في الكلام أن الله رب العالمين يستدل على ألوهيته بربوبيته، كما يأتي معنا بإذن الله جل وعلا. فكما أنه خلق الخلق وحده، فهو مستحق للعبادة وحده. اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فكأنه قال: اعبدوا ربكم لأجل أنه خلقكم وحده، وما يسمى بالصفة الكاشفة، لأنه لا رب خالق غير الله. لأن هنا لما يقول اعبدوا ربكم الذي خلقكم، هل هناك رب لم يخلق؟ لا، الرب واحد، هو الذي خلق. وإنما المراد اعبدوا ربكم لأجل أنه خلقكم وحده فأفردوه بالعبادة وحده سبحانه وتعالى. فكل ما سوى الله عالم، ويسمى عالما لأنهم علم على خالقهم سبحانه وتعالى. يسمون عالما لأنهم علم على الخالق الذي خلقهم، وهو الله جل وعز. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، فقل بآياته ومخلوقاته. قوله بآياته ومخلوقاته، هل هذا يتعارض مع قول ابن عباس عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي؟ لا يتعارض، لأن الذي يرسل هذه الآيات الشرعية والذي أوضح هذه الآيات الكونية هو الله رب العالمين، هو الذي عرف الخلق على نفسه. أولا في عالم الذر لما مسح ظهر أبينا آدم فنثر ذريته بين يديه، ثم خاطبهم قبلا في يوم عرفة بنعمان، يعني في يوم عرفة على جبل عرفة، ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. والحديث ثابت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وصححه الألباني رحمة الله عليه. فالشاهد أن الله عز وجل عرف الخلق بنفسه ثم أشهدهم على ذلك، فشهدوا له بالوحدانية، ثم بعد ذلك نثر عليهم من نوره، ففريق إلى الجنة وفريق إلى السعير، وهذا بمقتضى علمه فيهم وما يعملون بعد لما يخلقهم سبحانه وتعالى. فكل ميسر بما خلق له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عرفنا ربنا أولا بالميثاق في عالم الذر ومن آثاره الفطرة، ولذلك لما يقول أهل العلم عرفنا ربنا بالفطرة ثم عرفناه بآياته، سواء الآيات الكونية ما نشاهده في الخلق من الشمس والقمر والليل والنهار والسماوات والأرض، عرفنا أن الله هو الخالق، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. هذه آيات، قل سيروا في الأرض فانظروا، فأمرنا بالسير في الأرض والنظر والتأمل في مخلوقاته. ولذلك الأعرابي الذي هو من البادية فضلا عن الذين في الحاضرة أقر بذلك، قال سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا تدل على اللطيف الخبير؟ الأثر يدل على المسير، والبعر يدل على البعير، أن المراد أن لكل فعل فاعل. فالآيات تدل على الله، فالفطرة تدل على الله، الآيات الكونية تدل على الله، الآيات الشرعية وحي الله جل وعلا. وعلى ذلك فمن يقول عرفنا الله بالعقل أو ربنا عرفه بالعقل، هذا خطأ. إن الله جل وعلا يعرف بالوحي، بالنقل، يعرف بالفطرة، يعرف بآياته الكونية والشرعية، يعرف بآياته الكونية والشرعية. فقال فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. الآيات جمع آية، وهي العلامة على الشيء، والآية تطلق في الشرع على ثلاث: الآية المتلوة، والآية الكونية، والآية المعجزة. فأما الأولى هي الآية المتلوة، يعني الآيات التي نقرأها، ومنه قوله تعالى: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. فالمراد هنا الآيات المتلوة. أما الثانية وهي الآيات الكونية، طبعا الآيات المتلوة للآيات الشرعية، وحي الله جل وعلا. الثانية الآيات الكونية، كقوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. هذه آيات كونية مكونة مخلوقة، بخلاف الآيات الشرعية القرآن وحيه كلامه ليس بمخلوق، وإنما هو صفته جل وعلا. الثالثة الآيات معجزات الأنبياء، ومنه قوله تعالى عن المسيح: ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم. الآية هنا المعجزة: أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. هذا ليس بيد المسيح ولا غير المسيح عليه الصلاة والسلام، وإنما ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. فإبراء المرضى وإحياء الموتى وغير ذلك كله من الآيات التي آتاها الله المسيح وآتاها من قبله من النبيين عليهم الصلاة والسلام، وليس لهم من الإلهية شيء، وإنما هم عباد لله سبحانه وتعالى. فإذن للآية ثلاث إطلاقات في الشرع: الآية المتلوة، الآية الشرعية، الآية الكونية، الآية المعجزة. فإذن الآيات ثلاث على ما مضى. طيب، قولوا بآياته ومخلوقاته، قال بآياته ومخلوقاته، كيف عطف المخلوقات على الآيات؟ كيف عطف المخلوقات على الآيات؟ أليست الآيات مخلوقات أيضا؟ نقول: ما المراد بالآيات مخلوقات؟ هل تقصد الآيات الكونية أم الآيات الشرعية؟ أما الآيات الكونية فمخلوقة، أما الآيات الشرعية والمراد هنا الآيات المتلوة كتابه وقرآنه فكلامه ليس بمخلوق. قد يقول قائل: ولكن المراد بالآيات في كلام المؤلف رحمه الله ليس المراد بالآيات المتلوة الشرعية، إنما المراد به الآيات الكونية. ما الدليل على ذلك؟ ما ذكره بعد من الليل والنهار والشمس والقمر، وهذا كلام صحيح. إذن ما الوجه أن يعطف المخلوقات على الآيات؟ لأن الآيات هذه مخلوقة، الليل مخلوق، النهار مخلوق، الشمس مخلوقة، القمر مخلوق، فما وجه العطف؟ بعض أهل العلم قال أن هذا العطف فيه نظر، أن هذه مخلوق وهذه مخلوق، والصواب أنه ليس فيه هذا النظر، أي هذا الاستدراك، لأن الإمام رحمه الله راعى في كلامه السياق القرآني، أن الله عز وجل لما ذكر الليل والنهار والشمس والقمر ذكر أنها من آياته، هي آيات كونية مخلوقة، ولكنها علامات على عظيم قدرته سبحانه وتعالى. ولما ذكر السماوات والأرض ذكر أنها من مخلوقاته، فراعى الإمام السياق القرآني، وهذه نقطة لطيفة يبين أثر القرآن في نفس هذا الإمام. ولذلك تدبر فيما استدل به رحمه الله. قال: والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. قال: ومن آياته، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فجاء هنا معرفا هذه المخلوقات بأنها آيات، علامات دالات على قدرته، أجراها الله سبحانه وتعالى أمامكم لتستدلوا بها على خالقها فتفردوه بالعبادة، لا أن تعبدوها هي من دونه. هي آيات، علامات، دالات على قدرة الله جل وعلا، منبهات على إفراده وحده بالعبادة. ولذلك قال: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، وإنما واسجدوا لله الذي خلقهن سبحانه وتعالى. عجيب، تسجد للمخلوق دون الخالق، تعبد المخلوق دون الخالق، تلجأ إلى المخلوق دون الخالق، هذا عطب في العقل. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فجاء في السياق القرآني ذكر السماوات والأرض بصفة الخلق، فراعى الإمام رحمه الله ذلك. وهذه الآية أيضا وغيرها كثير مما يستدل به بالربوبية على الألوهية، وهذا نسق عظيم في كلام ربنا سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية أيضا، وهي أول آية في القرآن مما ذكر الله جل وعلا فيه الاستواء بمعنى العلو، إن الاستواء مضافا إلى الله عز وجل ذكر 9 مرات في القرآن، منها 7 الاستواء بمعنى العلو، استوى على، ومنها في موضعين استوى إلى. الأول، وهي أول موضع، في سورة البقرة: والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. استوى إلى بمعنى قصد، بخلاف استوى على بمعنى على وارتفع، بمعنى على وارتفع. هذا الموضع هو أول موضع من مواضع 7 ذكر الله جل وعلا فيها أنه استوى على العرش، ولم يأتي في موضع واحد منها ولا في غيرها أنه استولى. فعجيب أمر الذين يتركون صريح كلام ربهم ويؤولونه، بل قل يحرفونه إلى معاني باطلة. فإن استوى في لغة العرب بنفسها على، استوى بمعنى على، فضلا عن أن تعدى بعلى، فتكون نصا في العلو والارتفاع، فتكون نصا في العلو والارتفاع. ثم نقول للذين ينكرون هذا، يقولون: لو أثبتنا الاستواء هذا فيه مشابهة، لأن الخلق يستوون، لتستووا على ظهوره ثم استوت على الجودي. نقول: حسن، والاستيلاء، أليس البشر يستولون؟ إذن أين المهرب؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك من دقيق فقه أهل السنة أنهم حاد المعتزلة بقاعدة والأشاعرة بقاعدة، أما المعتزلة فيقال لهم هذه قاعدة تكتب، أن ما يقال في الذات يقال في الصفات، ما يقال في الذات يقال في الصفات، يعني أنتم تثبتون لله ذاتا لابد أن يقولوا نعم، وإلا كانوا دهرية ملاحدة، يثبتون لله ذاتا يقولون نعم، كيف ذاته لابد أن يقولوا ليس كمثلها ذات، يقولون وصفاته ليس كمثلها صفات، انتهت القضية. يبقى إذن القول في الذات كالقول في الصفة، إذا كان الذات ليس كمثلها ذات فصفاته ليس كمثلها صفات. الأشاعرة على خلاف المعتزل، لأن الأشاعرة يثبتون سبع صفات، فيقال لهم القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، يعني أنتم أثبتتم سبع صفات، كيف هذه الصفات؟ تقولون ليس كمثله شيء هو السميع البصير، نقولون وباقي الصفات أثبتوها وقولوا فيها ليس كمثله شيء هو السميع البصير. يعني سؤال للفريقين الآن، الله جل وعلا موجود أم غير موجود؟ لا بد أن يقول موجود، كيف وجوده؟ ليس كمثله وجود، خلاص الخلق موجودون لكن وجودهم وجود نقص، كانوا عدما ثم يؤولون إلى فناء. الله جل وعلا هو الحق الثابت الذي لا يتغير، والمراد بعدم التغير هنا ليس إنكار الصفات الفعلية الاختيارية كما يقول الأشاعرة، حق الثابت سبحانه وتعالى. كذلك نقول لهم تثبتون لله حياة، الله حي أم غير حي؟ لابد للفريقين أن يقولوا حيا، كيف حياته؟ ليس كمثلها حياة. طيب البشر أحياء لكنها حياة ناقصة، والله جل وعلا له الحياة الكاملة التي لا يسبقها عدم ولا يلحقها فناء. وقس على ذلك في هذه الصفات التي لا يستطيع أحد منهم أن ينكرها، فنتعلم من ذلك إثبات الاستواء. الآية فيها إثبات الاستواء، والاستواء صفة فعلية، الرحمن على العرش استوى فعل، وهو علو خاص بخلاف العلو العام، صفة ذاتية لا تنفك عن ذاته جل وعلا، هو العلي الأعلى المتعالي. عندنا العلو صفة ذاتية، الاستواء صفة فعلية، والقاعدة العامة أننا نثبت لله جل وعلا كل ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله، وننفي عنه كل ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله، ونتوقف فيما عدا ذلك. إذن باب الصفات مبني على ثلاث: إثبات ونفي وتوقف. إثبات ما أثبته في الكتاب والسنة، ونفي ما نفاه في الكتاب والسنة، التوقف فيما عدا ذلك. الإثبات نحو العلو، الكلام، الاستواء، المجيء، الغضب ونحو ذلك. النفي مثل نفي السنة، النوم، الظلم، الولد، الصاحبة. التوقف فيما عدا ذلك، فيما لم يأتي فيه إثبات ولا نفي. واضح؟ يعني البعض يقول لسان، قل عندك دليل على الإثبات؟ لا. عندك دليل على النفي؟ لا. تتوقف. إنك إن أثبتت نقول لك ما دليله، وإلا فأنت مفتر على الله، وإن نفيت نقول لك ما دليلك، وإلا فأنت مفتر على الله. وقس على ذلك غير ذلك مما لم يأتي فيه نص بإثبات ولا نفي. كلام واضح؟ ثم قال الإمام رحمه الله: والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال والرب هو المعبود. ليس المراد أن يعرف الرب بأنه هو المعبود، أنه سبق أن الرب هو المربي والرب هو السيد المالك، وإنما المراد والرب الخالق هو المستحق للعبادة. فليس المراد أن الرب هو المعبود فكل معبود رب، حاشا وكلا، هذا يتنافى مع التوحيد. إنما مراد الإمام أن الرب الخالق هو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له، ولذلك قال والدليل قوله تعالى يا أيها الناس، كل الناس من إنس وجان، اعبدوا ربكم، افردوا ربكم بالعبادة وحده لا شريك له، لأنه ربكم وحده، مربيكم وحده سبحانه وتعالى. ولذلك قال الذي خلقكم وحده والذين من قبلكم، يعني وخلق الذين من قبلكم وحده سبحانه وتعالى لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا، جعل الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا، والسماء بناء عظيما، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. وأنزل من السماء، ما معنى السماء ها هنا؟ وأنزل من السماء، أحسن، السماء ها هنا السحاب، وكل ما علاك فهو سماء، وذلك في قوله تعالى فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن غيظه كيده ما يغيظ. ما معنى السماء؟ السقف، السقف سماء، فإذا روق الحبل فيه ثم شنق نفسه هل يجدي هذا؟ هل ينفعه؟ فالسماء كل ما علاك هو سماء. وعليه فلا إشكال في قوله تعالى أأمنتم من في السماء، إما أن فيها هنا بمعنى على القول بالتناوب بين حروف الجر لقوله ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل، أو يكون السماء، وهذا هو الراجح، السماء كل ما علاك فهو سماء، فالله جل وعلا في العلو. أمنتم من في السماء يعني في العلو، واضح؟ فقال والرب هو المعبود، يعني المستحق للعبادة. والدليل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. قلنا منذ قليل الذي خلقكم هذه صفة كاشفة، يعني كشفت عن صفة للموصوف وبينت علة ذكره، كشفت عن صفة أنه الخالق، والعلة في أمر العبادة كأنه قال اعبدوه وحده كما أنه خلقكم وحده. وهنا شيء بشيء يذكر، نضرب أمرا لعله ينفع في هذه الأيام. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم اسمعوا وأطيعوا ولو تأمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله، هذه اللفظة في هذا الحديث أقيمت عليها الدنيا ولم تقل. عندنا في هذا الباب أكثر من 130 حديث، جزاك الله خير. وعندنا هذا الحديث، الله جل وعلا ورسوله قد أخبرنا أن هناك قوم هم أهل الزيغ والبدع يتبعون ما تشابه منه، يتركون المحكم ويمسكون في المتشابه، ومع ذلك الراسخون في العلم يردون المتشابه إلى المحكم فيستمسكون بالعروة الوثقى، ومع ذلك نناقش هؤلاء. هنا قوله يقودكم بكتاب الله، لو حملت على ظاهرها الذي فهمتموه فلا بد ان يكون الامام معصوما، وهذا لا قائل به الا الروافض، لا بد ان يكون معصوما لانكم جعلتم هذا القيد شرطا في السمع والطاعه. هل تقولون بهذا؟ هم لا يلتزمون هذا الالزام، هم لا يلتزمون هذا الالزام. ثانيا نقول كيف تجمعون بينه وبين الاحاديث المتكاثره المتظاهره المتواتره عنه في السمع والطاعه لولاة الجور وائمه الجور؟ فاما ان كلامه صلى الله عليه وسلم تناقض وحشاه وكلا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، واما لابد من الجمع، لابد من الجمع، وذلك بان هذا الحديث في السمع والطاعه وليس في مفارقة الجماعة. حديث اسمعوا وأطيعوا، طالما يقولك بكتاب الله اسمع وأطع، كما قال إنما الطاعة في المعروف، هذه كهذه طاعة في المعروف، أمرك بالمعروف اسمع وأطع ولو كان عبدا حبشيا، لا تخالف أمره. طيب وإن أمر بمعصية فلا تسمع ولا تطع، فلا سمع ولا طاعة، لكن ولا تنزع عنا إذا من طاع قوله صلى الله عليه وسلم، ولا نرد قوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي تأتلف به الأحاديث ولا تختلف، هذا الذي تأتلف به الأحاديث ولا تختلف. ثم نقول هذا الذي جاء في الحديث صفة كاشفة، يعني لا مفهوم لها، يعني لا مفهوم لها، كما ها هنا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، هل لها مفهوم بمعنى يكون هناك رب غير خالق؟ حاشا وكلا. وضح الكلام، هناك قيد غير مراد، هذا يأتي كثيرا في اللغة، فقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، طب إن لم يردنا تحصنا ينفع أكرههن على البغاء؟ ها؟ لا طبعا. قوله تعالى ولا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، طيب لو كانت الربا كما يقولون الآن نقلل الفائدة 1% 2%، واضح؟ طيب كيف يخرج ما يسميه الوصوليون بالقيد غير المراد أو مفهوم اللقب أو أنه لا مفهوم له؟ يخرجون مخرج الغالب، مخرج الغالب أن الغالب أن الربا أضعاف مضاعفة، الغالب أن الفتاة تكره على البغاء، واضح؟ فكذلك ها هنا في هذا الحديث، وأجوبة أهل العلم عليه كثيرة، وأجوبة أهل العلم عليه كثيرة. وإن ذلك من أتاك به فقل عندي المحكم الكثير، فإذا جاء المتشابه أرد المتشابه إلى المحكم، لا أنني أطيح بالمحكم كله وأتمسك بالمتشابه. ذكرت هذا للحاجة إليه في هذا الزمان. قال: قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. الإمام الحافظ ابن كثير عماد الدين أبو الفداء، لقبه عماد الدين، كنيته أبو الفداء، اسمه إسماعيل بن عمر القرشي، ينتهي نسبه إلى قريش، الدمشقي هذا موطنه بالشام حرسها الله رب العالمين، وهو الحافظ المشهور صاحب التفسير، وكان محدثا، وهو من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، توفي سنة 74 و700، سنة 74 و700 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعباد. إذن هذا فسر لنا قول الإمام منذ قليل: والرب هو المعبود، يعني والرب الخالق هو المستحق للعبادة. قال وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. وأنواع العبادة، أنواع هذا مبتدأ، أين خبره؟ وأنواع العبادة مثل الإسلام والإيمان والإحسان. أنواع مبتدأ وهي مضاف، والعبادة مضاف إليه، أين الخبر؟ لكل مبتدأ خبر. حد عنده جواب؟ التي أمر الله بها، هذه صفة للعبادة، وأنواع العبادة التي وصفها أن الله أمر بها. الظاهر في الكلام أن الخبر مثل الإسلام، ولكن هذا يكون فيه ركاكة في الكلام يخالف فصاحة العرب. والصواب أن الخبر مقدر، وأنواع العبادة التي أمر الله بها كثيرة مثل الإسلام والإيمان والإحسان، وإذا قال بعد ومنها الدعاء وكذا وكذا وكذا، فيكون الخبر مقدرا تقديره كثيرة، أفاده العلامة الجامي رحمه الله في شرحه على ثلاثة أصول. والعبادة هي الخضوع مع المحبة، الخضوع مع المحبة، يقال طريق معبد يعني ذللته الأقدام، طريق معبد ذللته الأقدام. العبد خاضع لربه منفذ لأمره، ولذلك في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون مضى معنا قول علي إلا لآمرهم وأنهاهم، إلا لآمرهم وأنهاهم. وهذا الخضوع يكون مع محبته سبحانه وتعالى، يكون مع محبته جل وعلا، ولا يجتمعان إلا لله، فغير الله يخضع له ويذل له لكن لا يحب، أو يحب ولا يخضع له ولا يذل. يعني الإنسان لو ذل لأحد لا يحبه، وإن أحبه لا يذل له، ولا يجتمعان إلا للواحد الديان سبحانه وتعالى، فيحب ويخضع له، فيخضع له العبد منقادا بكليته، مؤتمرا بأمره، منتهيا بنهيه، مع محبته وتوقيره سبحانه وتعالى. وهذا معنى العبادة، يكون العبادة هي تمام الخضوع مع تمام المحبة. والعبادة كما عرفها شيخ الإسلام في رسالة العبودية، قال العبادة اسم جامع، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فكل ما يحبه الله ويرضاه عبادة، من قول أو فعل أو ترك، من القول كذكره، ومنه قول لا إله إلا الله أفضل الذكر، ومن الفعل كالصلاة، وأقيموا الصلاة واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الترك وأعظمه ترك الشرك ونبذ التنديد وترك البدعة وترك المعصية، هذه التروك عبادة لله سبحانه وتعالى. وعليه فكل ما يحبه الله ويرضاه لا يجوز صرفه لغيره، كما يأتي معنا من الدعاء، من الاستعانة، من الاستغاثة، من الخوف، من الرجاء، من الذبح، من النذر، كل ذلك لا يكون إلا لله وحده، فإذا صرف لغير الله فقد أشرك العبد مع الله غيره. قال مثل الإسلام والإيمان والإحسان، وهذا مذكور في حديث جبرائيل عليه السلام، حديث المشهور، حديث عمر في الصحيحين، بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلع علينا رجل شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. هذا من آداب الطلب، أولا الرحلة، ثانيا حسن الهيئة، ومنها ترجيل الرأس، ومنها لبس البياض، البسوا من ثيابكم بياض وكفنوا فيها موتاكم، الدنو من المتكلم، فما حال الجن كانوا يكونون عليه لبدا كلبدة الأسد وهي كاللحية للإنسان. شبه قربهم منه صلى الله عليه وسلم في حديثه ليكونوا أقرب إلى فيه أخذا كاللبدة كاللحية حول الفم، فقربه حتى دنا منه وضع كفيه على فخذيه. ثم بعد ذلك سأله عن الإسلام فذكر له الأركان الخمسة، الشهادتين، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. ثم سأل عن الإيمان فذكر الأركان الستة، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ثم ذكر له السؤال عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم سأله عن الساعة فقال ما المسؤول عنها بأعلم منها السائل، أمين السماء لا يعلم وأمين الأرض عليهما الصلاة والسلام لا يعلم، ليبين لك الأمر أن الذي انفرد بذلك هو المعبود بحق وحده، هو الله جل وعلا الذي لا يرضى أن يعبد معه لا ملك مقرب ولو كان جبرائيل ولا نبي مرسل ولو كان محمدا عليهما الصلاة والسلام. فقال له دلني على أمارتها على أشراطها على علامتها، فذكر له أن تلد الأمة ربتها يعني سيدتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان كما ترى الآن العرب في جزيرة العرب وكانوا رعاة غنم، فمن الله عليهم بما من به حتى تطاولوا بما يسمى بناطحات السحاب، وهذا من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر عما لم يقع فوقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. الله ورسوله أعلم تقال في حياته صلى الله عليه وسلم، أما بعد مماته فلا يقال إلا الله أعلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم مات عليه الصلاة والسلام، وقال الله جل وعلا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت، وقال إنك ميت وإنهم ميتون، فيقال الله أعلم. فقال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فكل ما مضى من أمر الدين الهيئة والسؤال، ولذلك قيل شيء بشيء يذكر من نكات أهل العلم أن هذا الحديث دل على أن السؤال نصف العلم. لا يقبل قول الله أعلم على ذات الكون أو الشرعية الكونية والشرعية الله أعلم مقصود. جزاك الله خير، هذا توجيه لبعض أهل العلم، ولكن الباب باب احتياط، لا سيما مع ولوع كثير من الناس لا سيما الغلاة منهم من إثبات الألوهية للنبي صلى الله عليه وسلم أو شيء من الألوهية للنبي صلى الله عليه وسلم حتى عبدوه، فيسد هذا الباب فيكون من باب سد الذرائع، يكون من باب سد الذرائع، ولذلك هذا القول أولى من القول أن هذا يجوز الإخبار به في باب الشرعيات، فيقال الله ورسوله أعلم، نقول النبي صلى الله عليه وسلم ميت. أما باب الكونيات فهذا لا يجوز قطعا لا خلاف فيه، يعني الآن أنا أسألك أين أحمد، تقول لي الله ورسوله أعلم، النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري شيئا عن أحمد إلا أن يدريه الله سبحانه وتعالى، واضح؟ أقول لك من الذي بنى هذا المسجد، فتقول لي الله ورسوله أعلم، النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري شيئا عن هذا عليه الصلاة والسلام، وأنها تقول الله أعلم، يعني في الكونيات هذا قطعا أولا وأحيانا يقال الله أعلم، أما في الشرعيات فالراجح من قولي أهل العلم أنه أيضا يقال الله أعلم وحده. طيب آخر شيء، ولا يسمى العمل عبادة إلا مع التوحيد، فإذا دخل الشرك بطلت وفسدت كالطهارة مع الحدث، إذا دخل فيها الحدث أبطلها. ولا تصح العبادة إلا بشرطين، الإخلاص وهذا معنى لا إله إلا الله، والمتابعة وهذا معنى محمد رسول الله. ولا يسمى فعلنا عبادة إلا مع التوحيد يتلوه الأثر. ونقف عند قوله ومنها الدعاء والخوف والرجاء، وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين.